الحمد لله رب العالمين، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الصلاة والسلام على سيد الخلق وحبيب الحق نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسائر من اتبعه واقتفى أثره إلى يوم الدين، وبعد، فاتقوا الله إخوتي الكرام، واعلموا أننا تناولنا في اللقاء الماضي بعض أبواب العمل الصالح المترتب عليها عظيم الثواب، وكان آخر ما بينا قول النبي عليه الصلاة والسلام: أفضل حق أو أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. وبينا آداب نصيحة ولاة الأمر، وبينا أن من أدب النصيحة النصيحة عنده أو الكلام عنده لا عليه. وبعد هذا الباب أتى المؤلف رحمه الله تعالى بباب ثواب الصبر على البلاء. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقال تعالى: والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. وقال الله تعالى: وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم. وقال تعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين. نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. وقال الله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الآيات فيها أن الفلاح عاقبة الصبر، وفيها كذلك أن الصبر من صفات المؤمنين الخلص، وفيها كذلك أن الصبر سبيل إلى الخلود في جنات النعيم، وفيها أن أهل الصبر يوفون أجورهم كاملة، والله تبارك وتعالى يجود على من جاد. والصبر إخوتي الكرام هو حبس النفس على فعل الطاعة وحبس النفس عند ترك المعصية. الطاعة لها مرارة والمعصية لها حلاوة، والشيطان يوغر صدر الإنسان عند الطاعة، فإن استطاع أن يثنيه عن فعلها فعل، وإن لم يستطع يبغضها له. أما في المعصية الشيطان يزينها، فإن استطاع أن يحمل العبد على الوقوع فيها فعل، وإن لم يستطع زينها أكثر عساه أن ينظر إليها ويشغل بها. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث: حفت النار بالشهوات. النار لا يوصل إليها الطاعة، إنما توصل إليها المعصية. فالشيطان يزين المعصية، كما أن النار في القيامة محفوفة بالشهوات. ومن ثم من صبر نفسه على ألم البرد في فجر الشتاء ليصلي الفجر، هذا يوفيه الله تعالى أجره بغير حساب. ومن صبر نفسه على المشي في الظلمات في الليلة الشاتية وقد عذره الله تعالى، كذلك هذا يوفيه الله أجره بغير حساب. ومن صبر نفسه في البعد عن المعاصي، في البعد عن المعاصي، حبس نفسه، حبسها وصبرها في الابتعاد عن المعصية، هذا الله تعالى يوفيه أجره بغير حساب. وهكذا، لذلك قال الله تعالى: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. وعزم الأمور معناها الأعمال الكبار، الأعمال الكبار. الله تعالى لما أمر النبي عليه السلام بالصبر قال: فاصبر كما صبر أولو العزم. أولو العزم من الرسل، الرسل كثر لكن أولو العزم كم عددهم؟ 5. وأولو العزم هؤلاء هم أعظم الرسل وأعلاهم شأنا، أعظمهم وأعلاهم شأنا 5 الذين سماهم الله تعالى فين؟ في كتابه. مين يسمعهم لي؟ ما تجيب ما تجيب التسلسل. ايوه ايوه، يبقى اولي العزم من الرسل 5: نوح عليه السلام، ابراهيم عليه السلام، موسى عليه السلام، عيسى عليه السلام، وخاتمهم نبينا محمد عليه الصلاة وأزكى السلام. يبقى هؤلاء اولي العزم، يعني كبار الشأن من الرسل. فصبر اولي العزم يبقى عمل يقابل فاضلا دائما باستمرار كده، معالي الأخلاق عند معالي الناس، وسفاسف الأخلاق عند سفاسف الناس. والشاعر يقول: من طلب العلا سهر الليالي. طب ايه رأيك بقى اللي يعني من يطمع في العلا من غير تعب؟ مش في ناس كده؟ ومن طلب العلا بغير كد فقد أجهد نفسه في طلب المحال. واحد عايز يعلى يعلو من غير سعي، ده بالتحديد كده مثل اللي طالب لبن عصفور. وإذا كانت العلا بالمعالي يبقى طالب العلا من غير معالي مثل طالب لبن عصفور. أيها ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها إذ إن السفينة لا تمشي على اليبس. يبقى إذن الخلاصة: الصبر من أخلاق الكبار. في صحيح الإمام البخاري وفي صحيح الإمام مسلم من حديث الصحابي الجليل أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا ولا أوسع من الصبر. التصبر معناه ايه؟ التصبر طلب الصبر. يبقى الإنسان منا عنده ضعف يعني عند مقابلة البلاء يعني يريد أن يصبر فوجد في نفسه ضعفا، يقوم يطلب الصبر. لما يطلب الصبر يقوم يعني خلاص، هو ما دام طلب الصبر ربنا صبره، ما دام طلب الصبر ربنا ايه؟ ربنا يصبره. وهكذا إذا لم تطق التحصن فحاول، إذا لم تطق فحاول، اجتهد، جاهد نفسك في هواها مرة، يبقى هناك إنسان موفق يقوم بالشيء من أول وهلة، والثاني عنده ضعف في العزيمة، يقول له حاول حاول، خلي عندك يعني همة شوية. وبعدين في آخر ما عندوش ضعف، ده هو أصلا هو الضعف نفسه. ومن ثم في الحديث ومن يتصبر يصبره الله تعالى، وما أعطي أحد عطاء خيرا ولا أوسع من الصبر. هذا يدل على أن الصبر هو أعلى الأخلاق، أعلى الأخلاق كلها الصبر، مدام الصبر داخل في الطاعة والمعصية يبقى هو أعلى الأخلاق، أعلى الأخلاق على إطلاقها خلق الصبر. لهذا الحديث وما أعطى الله أحدا عطاء خيرا ولا أوسع من الصبر. فاللهم إنا نسألك أن تجعلنا من الصابرين. وفي الحديث الآخر الذي عند مسلم مثل المؤمن كمثل الزرع لا تزال الرياح تفيئه ولا يزال المؤمن يصيبه البلاء، ومثل المنافق كمثل شجرة الأرز لا تهتز حتى تحصد. الحديث فيه إشارة جميلة جدا. عارف الزرع اللي يمد المحصول اللي في الأراضي اسمه ايه؟ اللي يمد في رز، يبقى غلة. وغلة وايه؟ مين فلاح هنا؟ غلة وبرسيم وفول. طيب امشي كده بين المزارع دي كده تلاقي لما الهوا يقوم العود يروح كده ويجي كده، يروح كده ويجي كده. لكن الأرز ده اللي هو الصنوبر عوده واقف كده ما بنهزش، ولا يهتز إلا إذا انكسر. شفت المثال؟ المؤمن مثل العود بتاع الزرع، والمنافق مثل عود الصنوبر، بتجيله بلوى مرة واحدة تزيحه. أما المؤمن مهما يأتيه من البلاء يقوم رايح جاي رايح جاي، ولا يزال به البلاء حتى يجعله كالذهب الصافي الذي لا دغل فيه ولا غش. يبقى لا، البلاء المؤمن بنظفه بصفيه، ومن ثم تجده ماشي مع البلاء ما بنكسرش، بلاء ثقيل خفيف ما بنكسرش. أما المنافق لا يبتلى إلا بالإيه؟ إلا بالقاطع. يبقى ضرب ليك مثال بعود الزرع وعود الإيه؟ الصنوبر. الصنوبر واقف كده ما بنهزش ولا يميل إلا إذا انقطع. أما عود القمح، عود الفول، عود البرسيم، أي زرع الهواء بيقوم ويشتد بينام كده، وبعديها تأتي إفاقة يقوم يتعافى تاني، وينام كده إفاقة يتعافى تاني. وهذا مثل المؤمن، مثل المؤمن. يبقى في الحديث إشارة إلى أن المؤمن مع البلاء كعود الزرع، أما المنافق مع البلاء كعود الصنوبر. وربنا ذكر في القرآن في آخر سورة براءة، ذكر في حق المنافقين قال أولا أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. الآية اللي في آخر براءة اللي في آخر التوبة بتبين أن المنافق لا يعتبر ولا يتعظ، أما المؤمن إذا أصيب بمصيبة يقوم يتعظ، أو حتى إذا أصيب غيره يقوم يتعظ، إذا كان على الذنوب يقوم يجا فيها، إذا كان مقصر في الطاعات يقوم يتعافى فيها. يبقى المصيبة ذكرته، المصيبة أعادته، كان شاردا فلما أصيب رجع. ما هو الحديث أهو، قال مثل المؤمن مثل الزرع لا تزال الرياح تفيئه، تفيئه يعني إيه؟ الفيء اللي هو الرجوع، يعني مرة يضع وبعدين بعديها يتعافى ويقوم. يصاب بالمصيبة فيستدرك حاله فيرجع عن المعاصي، يبقى ده اسمه ايه؟ مؤمن، يعني البلاء يرجعه تاني للطاعة بعد ما يضيع يستقيم. اما المنافق تأتيه المصيبة والمصيبة والمصيبة ولا يعتبر ولا يتعظ ولا يتغير، ومن ثم تأتيه البلية الكبيرة تطيح به تقطعه مرة واحدة. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. أما المؤمن إذا أصيب تاب، اللي عنده بصيص من إيمان لما يبقى ماشي في المعاصي باستمرار وبعدين فجأة كده هم اتخبط خبطة ولك آمنت بالله، يرجع يرجع ويستقيم حاله، وبعديها يضحك على الشيطان، وبعديها تأتيه هداية الرحمن، وهكذا شأن الايه؟ شأن المؤمن. وعند ابن ماجه في السنن من حديث سعد بن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه، من يقول له ابو وقاص ده كنية، اسمه ايه؟ ابو وقاص ده كنية، امال ابو وقاص اسمه ايه؟ مالك ابن اهيب. لما تقرأ سعد بن مالك ابن أهيب يبقى مين هو؟ سعد بن أبي وقاص، ما هو أهيب ابن عم وهب، عارف وهب؟ اللي هو مين وهب ده؟ أبو آمنة أم النبي عليه الصلاة والسلام. فسعد بن أبي وقاص اسمه سعد بن مالك ابن أهيب خال النبي عليه الصلاة والسلام، ومن ثم دي الصلة اللي هو كان يقول سعد هذا خالي ايتوني بأخوالكم. يبقى سعد بن مالك ابن أهيب، مالك ابن أهيب اللي هو مين؟ اللي هو مين؟ أبو وقاص. يبقى سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وارضاه قال قلت يا رسول الله أي الناس أشد بلاء؟ قال الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان دينه صلبا اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلاه الله على حسب دينه، فما يبرح البلاء بالعبد حتى يمشي على الأرض وما عليه خطيئة. في رواية ستأتي لكن أعجل لك بها في الشرح، يعني أشد الناس بلاء الأنبياء، يعني الحديث مراد أن الأنبياء إذا أصابتهم وعكة فالوعكة التي تلم بالأنبياء أضعاف مضاعفة لما تلم بمن بعده، يعني لما يبقى في صداع عند النبي عليه الصلاة والسلام الصداع ده يبقى أضعاف مضاعفة للصداع الذي يأتي الصديق. لماذا؟ مقام النبوة مختلف، ما هو يبتلى المرء على ايه؟ على قدر دينه. سيدنا حذيفة رضي الله عنه وارضاه دخل يوما على النبي عليه الصلاة والسلام وبه وعك، يعني وهو مريض، نوصل كان متغطي بالبطانية، كان في قطيفة كده اللي هي النهاردة ايه؟ اللي هي النهاردة تسويها البطانية النهاردة، عارف البطانية؟ عارفها؟ عارفها ولا مش عارفها؟ تضحك ليه؟ اعمل حي حسن، البطانية معناها ايه؟ بطانية. لا انا قلت البطانيه. البطانيه معناها بطه لسه ما استوتش. بطانيه يبقى في فرق بين البطانيه والبطانيه. البطانيه البطانيه بتغطى بيها، اما البطانيه بتاكلها. طيب القطيفه زي البطانيه، زي اللحاف الفايبر، زي اي لحاف. النبي متغطى السلام بالقطيفه، وحذيفه جالس بجواره، فجعل حذيفه يده على القطيفه فاحس بسخونه بدن النبي عليه الصلاه والسلام. لما تقعد جنب مريض وتحط ايدك كده فوق الغطا بتاعه، تقدر تحس حرارته؟ لا. لكن لما تحس الحراره من فوق البطانيه يبقى معناها حراره كام؟ ارتفع عليه كلمه بسيطه، معناها فوق الوصف، معناها فوق الوصف. فقال يا رسول الله ما بك؟ قال اني اوعك كما يوعك الرجلان منكما والثلاثه، يعني ما ياتي الانبياء من مرض يفوق ما ياتي عامه البشر في الثقل والاثر. لكن لا تفهمها انهم يبتلون بامراض لا يبتلى بها البشر، لا، هناك فاصله في بلاء الله تعالى بالنسبه للانبياء وغيرهم. اذا ابتلى الله انبياءه يبتليهم حسب طاقتهم، حسب طاقتهم، لكن لا يبتليهم بما يعيب ولا بما ينفر، لا يبتليهم بما يعيب ولا بما ينفر. يعني كما ذكرنا قبل ذلك ما في القصص، يقول لك ايوب عليه السلام ربنا سلط عليه المرض حتى تساقط الدود من بدنه. لا، كلام غير صحيح، كلام غير صحيح. لان ايوب كان مكلفا برساله، كان مكلف ان يبلغ قومه ان يعبدوا الله وحده لا شريك له. فلما يروح للناس وهو اسمه بنقى الدود، حد هيسمع له؟ هتقف معاه؟ سينفون منه. ومن ثم لا، الله تعالى عافى انبياءه من الامراض المنفره لانهم اصحاب دعوه، اصحاب ايه؟ دعوه. واصحاب الدعوه يخالطون كل الناس. افهم شوي، فرق بين اثر المرض وثقله، وفرق بين نوعه. لذلك افهم، الانبياء يبتلون على قدر دينهم، ومن مثل الانبياء في الدين والالتزام؟ هم القدوه، هم القدوه. قال يا رسول الله أي الناس أشد بلاء؟ قال الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. من أمثل الناس بعد الأنبياء؟ الصحابة. بلاء أبي بكر ليس كبلاء عمر، وبلاء عمر ليس كبلاء عثمان، وبلاء عثمان ليس كبلاء علي، وبلاء الأربعة ليس كبلاء باقي الصحابة. كل حسب إيه؟ حسب دينه. طيب، فإن كان دينه صلبا اللي هو الملتزم أكثر من غيره، تجده يتعرض للبلاء أكثر من غيره. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم قال فما يبرح البلاء بالعبد حتى يمشي على الأرض وما عليه خطيئة. يعني البلاء الهدف منه إيه؟ هل الهدف من البلاء أن الله يعذب عباده؟ لا، الله تعالى غني عن طاعتنا، غني عن طاعتنا، وغني عن عذابنا. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وأمنتم. ومن ثم الله تعالى لا تضره معصية ولا تنفعه طاعة، لكنه يبتلي ليطهر. ولما نزل قول الله تعالى من يعمل سوءا يجز به، الصحابة الكرام يعني ما أحسوا برهق مثل الرهق الذي ألم بهم لما نزلت هذه الآية. قال لك برضو يعني، بس حس ضعيفة يا شعب منعم، حس ضعيفة. احنا بنتكلم اهو، بنقول الله تعالى لا تضره طاعة ولا معصية، لا تضره معصية تنفعه طاعة. هو غني عن عذاب الناس، لكن يبتلي ليخفف، يبتلي ليتفضل، يبتلي عباده ليمسح ذنوبه. لما نزل قول الله تعالى من يعمل سوءا يجزى به، الصحابة الكرام يعني شق عليهم الأمر، قال لك يبقى معناها يعني كده كل شيء بنعمله في الدنيا هنتحاسب عليه فين؟ في الآخرة. هم خافوا من حساب الآخرة. قال لك يبقى معناها في الآخرة هنبقى مفاليس مفاليس، صلاتنا ما هتكفيش. ما انت اقول لك يعني احسب حالك انت كشخص، بتصلي في اليوم كم ركعة؟ افترض بتصلي 100 ركعة، 100 بلاش 17، بتعمل في اليوم كم ذنب؟ لو ضبط خلاص الحكاية كده يبقى معناها اعمالي كلها مش موفية حاجة، يبقى انا رايح على الدار، رايح على الدار. فطبعا لما نزلت الآية وكده فيعني شق عليهم ذلك، قال لك ان احنا في الآخرة مفاليس. فلما سمعوا حديث النبي عليه الصلاة والسلام في الآية أن البلاء لا يزال بالمؤمن حتى يجعله يمشي على الأرض ولا ذنب له، علموا أن من الحساب حساب فين؟ في الدنيا. حساب في الدنيا بالمصائب، بالمصائب. لذلك إذا أصبت بمصيبة أو بليت ببلية فأحمد الله تعالى عليها وسل الله أن يخلفك خيرا منها، كما كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام، كان يقول اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلفنا خيرا منها، واخلفنا خيرا منها. ولا يزال البلاء بالعبد حتى يجعله على يمشي على الأرض ولا خطيئة، ولا خطيئة عليه. وعند ابن أبي الدنيا من حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها، يا شيخ أم تعالى، أم سلمة اسمها إيه؟ لا اسمها يا شيخ أم تعالى، اسمها يا شيخ محمد أم سلمة، أمك اسمها إيه؟ أم سلمة، مش أمك؟ أم سلمة أم المؤمنين اسمها إيه؟ اسمها هند. لا، هند بنت أبي أمية ابن المغيرة ابن عمر ابن مخزوم الملقب بزاد الراكب، هند اسمها هند، لكن كنيت بمين؟ بسلمة ابنها، سلمة ابن عبد الله ابن عبد الأسد ابن عمر ابن مخزوم. لما مات عبد الله اللي هو أبو سلمة، تزوج النبي صلى الله عليه وسلم أم سلمة، وتربى بنو أبي سلمة بنو عبد الله اللي هم عمر وزينب، كان سلمة كان كبر، تربوا في حجر النبي عليه الصلاة وأزكى السلام. فأم سلمة اسمها هي أم تعال، اسمها هند. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما ابتلى الله عبدا ببلاء وهو على طريقة يكرهها إلا جعل الله ذلك البلاء كفارة وطهورا ما لم ينزل ما أصابه من البلاء بغير الله. الحديث في أحد منا يكره الخير ولا كلنا بنحب الخير؟ طب ما هو الموت خير ولا مش خير؟ الناس بتكرهه ولا بتحبه؟ مش ربنا قال في القرآن: كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. طب في الرحمن قال: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك، بعدها قال إيه؟ قال: فبأي آلاء ربكما تكذبان. يبقى جاء الموت في سياق النعم ولا أه؟ يبقى الموت نعمة ولا ما هو نعمة؟ ما الناس بتكرهه ليه؟ الناس بتكره الموت ليه؟ ما هو نعمة. ما هو مصيبة، بس مع كونه مصيبة لكنه نعمة، هو نعمة، نعمة للمؤمن. يبقى المؤمن بقى يكره البلاء ولا يحبه؟ المؤمن الخالص بيرحب بالبلاء، لأن البلاء ده بيزود الرصيد، بيزود رصيد الحسنات ويقلل رصيد السيئات. انت جاي لك ضيف بهدية، تكره مجيئه ولا تحب مجيئه؟ تكره المجيء تحبه؟ أتحب المجيء. يبقى المؤمن الخالص الذي يرحب بالبلاء. كلمة خالص معناها اللي بيفهم. والموت يا سيدي مش فيه شوية شوية شوية، لما يأتي الموت الإنسان على عمل صالح بيبعث عليه ولا لا؟ يعني معناها يبقى معناها المضمار شغال. يبقى ما هو اشترط لما في السؤال يا شيخ عبد المنعم، في السؤال نهينا أن نسأل الموت، لكن إذا سألناه الله تعالى نسأله بشرط أن يميتنا على خير. الحديث عند مسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، فإن كان لا محالة فاعلا فليقل: اللهم احيني إن كانت الحياة خيرا لي وتوفني. يبقى يشترط في دعائه بالموت أن يموت على إيه؟ على خير، على طاعة. طيب يبقى الإنسان إذا ابتلي ببلاء لا شك أن الكسرة الكسرة بتكره البلاء، بتكره. وحتى لما تقول لواحد أنت بتكره الموت يقول لك: لا يا أخي أنا ما بكرهش الموت كموت، أنا بكره الموت لأنه يعني كمن قبيل الفراق. أنا مؤمن بالقدر ومؤمن بالله وكله حيموت، لكن أنا زعلان علشان الفراق بس، علشان إيه؟ الفراق. طيب على أي حال البلاء بيكره، أيوة دي النفس البشرية، طبيعة البشر كده، طبيعة البشر بيكره البلاء. هو ما يعرفش أن ضياع المال ممكن يبقى بعديه فرج، هو ما يعرفش، هو بيقول لك ما دام المال ضاع مني يبقى أكره كده، أكره كده. طيب هو كره البلاء ده، لكن لما كره البلاء قال: يا ربي عوضني خير، الحمد لله ان المال ضاع مع زي بس ربنا يعوضني خير. يبقى انزل بلاءه بمين؟ بالله. لما ابتلاه الله انزل المؤمن بلاءه بالله، رجع له قال له: يا ربي كلك عوض. شو يقولوا كده؟ يقوم ربنا يعوض عليه ولا لا؟ يعوض عليه. فبالتالي بقت لما المال بيضيع لا ينزله بالله، ما بينزله بمين؟ بروح طالع على اقرب ساحر يقول لك: مين اللي بيعرف هنا؟ فلان. بروح طالع على هناك. يبقى انزل بلاءه بالساحر ولا بالله؟ بالساحر. يبقى هنا ربنا يعوضه، وان جاءه عوض بيبقى العوض استدراج، ان جاءه عوض بيبقى العوض الايه؟ استدراج. طب تعالى انا اهو روايه. قال النبي عليه الصلاه وازكى السلام: ما ابتلى الله عبدا ببلاء وهو على طريقة يكرهها. كلنا بنكره انتقاص المال، انت قبض مرتب وماشي وبعدين انت عايز تحط كده، حطيت كده الجيبة كان بيها خرم تحط في السيالة، حطيت في الفتحة، روحت البيت مش معاك حاجة، بتفرح ولا بتغضب؟ بتغضب. مع زي ليه؟ عندك التزامات، عندك عليك ديون عايز تسددها، عندك التزامات، عندك مصاريف اولاد، مش عارف عندك ايه، خلاص بتحزن، لكن بتقول: يا ربي كلك عوض، انت اللي بتعوض مش حد غيرك، الحمد لله ما دام ديني سليم خلاص. طيب التاني بقت اول ما بيقع من جيبه بيقع في الشارع يقطع هدومه ويصرخ: روحوا يا اولاد، معاه زي، ويتبحلص في الارض وما سالش ربنا يعوض عليه. يبقى واحد انزل بلاءه بالله والتاني انزله بغير الله. طب اللي ينزل بلاءه بالله ربنا يعوضه. شوف الحديث اهو: ما ابتلى الله عبدا ببلاء وهو على طريقة يكرهها إلا جعل الله ذلك البلاء كفارة وطهورا ما لم ينزل ما أصابه من البلاء بغير الله. يعني ربنا بيطهر بالبلاء ما لم تشكو الله إلى خلقه. يبقى واحد كده يقول لك: الله يا رب اشمعنى انا بالذات؟ المرتب انسرق والواد عيام والزوجه تعبانه، اشمعنى انا بالذات يا رب من دون الناس؟ يبقى ده بيشكي ربنا ولا بيشتكي لربنا؟ بيشكي ربنا. هو الشفاء نازل بالقدر، مع زي لكن نازل بالقدر، ومع هذا أنا أغضبت صاحب القدر سبحانه وتعالى. لا، مطلوب في المصيبة تقول الحمد لله. مين اللي ابتلاك؟ تقدر تفك نفسك من البلاء؟ ما تقدرش. البلاء نافذ نافذ، لا بهواك ولا بإرادتك. طب ما دام نافذ ولا ضعيف، وما دام نافذ وفعل القوي، يبقى مطلوب من الرضا وطلب الايه؟ الصبر وطلب التعويض، طلب العوض. الحمد لله كلك عوض، عوضني يا رب، عوضني يا رب. بعض الناس يقول لك ايوه ربنا بعوض بس متاخر. طبعا هذه الكلمه لا تصح ان تقال، لا تصح ان تقال كلمه ربنا بعوض بس متاخر، لا تصح ان تقال، لان تعويض الله للعبد ليس معناه ان يعقبه بمال مثل المال. ممكن المال يضيع، لكن ابنه كان عيان وربنا شفاه من غير كشف، يبقى عوضه بايه؟ بالشفاء. ممكن المال يضيع وبعدين هو اصلا كان اسمه مش مدرج في العلاوه الاجتماعيه وبعدين فجاه ادرجوه، مش ده تعويض؟ ممكن المال يضيع مع زي بس ربنا يحسن له اخلاق امراته. فليس شرطا ان يكون العوض من جنس ما ضاع حتى يكون عوضا. الله تعالى يعوض باحوال كثيره، باحوال كثيره، ان لم يعوضك الا براحه البال كفايه. راحه البال ديت نعمه، يعني من يتاتاها او من يتحصل عليها يعني لا احد مثله. ممكن يبقى عنده اطنان من ذهب لكن باله معكر، ينفعوا الذهب هنا؟ ملوش قيمه. لكن ممكن يبقى ما معوش حاجه خالص بس مرتاح البال، هادي. لما يحط راسه على المخده بينعس، اما التاني يحط راسه لما دي كده مفيش نوم، كده مفيش نوم، يخبطها في الحيطه مفيش نوم. ليه؟ البال معكر. يبقى ممكن يعوض باي شيء قد لا تستشعره انت، لكنه عوض. ومن ثم انزل بلائك، انزل بلاءك اذا ابتلاك الله بالله، فر الى الله، اجعل البلاء سبيلا لك في الوصول الى ربك. انت عارف يعني ايه ربنا بيبتلي فلان؟ معناها ان هو في الكشوف، في الكشوف، مش منسي ولا مغفول عنه، وحاشا الله تعالى ان ينسى، لا يضل ربي ولا ينسى. لكن معناها ان هو يعني في المعيه، معناها انه في المعيه، ما دام في المعيه بطهره بطهره بطهره. لا لا، نعوذ بالله، غضب على الكفار. ما هو من سوء الفهم عند المسلمين لما واحد مثلا كده ماشي وبعدين الموتوسيكل داس على رجليه، يقول لك احسن من اعماله، يقول لك من اعمالكم سلط عليكم، من اعماله. الله، ومين اللي قال لك؟ ومين كان ربنا اطلق على على على, على كتاب الغيب؟ هو ربنا اطلعك على كتاب الغيب وقال لك ديت علشان انت عملت كذا؟ والله لو كانت الحكايه كده كان خلاص بعد الذنب يخبط نفسه كف، مش كان يمشي وخلص؟ لا، مش الامر مش كده. الامر كالاتي، ايوه كل شيء بالذنوب، الذنوب سبب في المصائب، لكن مين قال لي ان الفعله دي بالذات سببها دي بالذات؟ لا، ده في علم الله، ده في علم الله. في واحده وقعت، في واحده وقعت، هات يا محمد ابو صلي. الواحد ينزل له قريب من الله. امال ايه؟ انا هقول لك اهو، لكن لو ربنا رفع عنه بينسى. بس بدل العش اقعد، انا بظبط لك من سوء فهم الناس انهم اذا راوا مصيبه عند واحد تاخذهم الحميه في الشماته، يقول لك من عمله، يقول لك من عمله. ومين اللي خبرك ان هو من عمله؟ من خبرك ان الذنب ده هو السبب في هذه المصيبه بالذات؟ ما يمكن عنده ذنوب قديمه، يمكن المصيبه دي جايه تكشف عنه بلوى كانت اكبر منها. يمكن المصيبه ديت جايه تطهره من ظلامه فعلها. لذلك لا تسارع في الحكم على الناس، والتمس الاعذار للناس، ودائما سل الله ان يرفع عن الناس، مش تبقى عينك كده عايز توجع غيرك. يبقى دائما انزل مصيبتك اذا نزلت ارضى بها اولا، ثم انزلها بمين؟ انزلها بالله تعالى. طيب، في الصحيحين من حديث ابي سعيد الخدري وابي هريره رضي الله تعالى عنهم ان النبي صلوات الله وسلامه عليه قال، ركز معايا في الحديث، انت سمعته كثير، سمعته كثير جدا، لكن عايز النهارده اطلع لك منه حاجه جديده خالص. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا غم، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. الحديث الكل حافظه، صح كده؟ طيب، النصب والوصب، الوصب اللي هو المرض، والنصب اللي هو التعب والرهق، والهم معلوم، نسأل الله تعالى أن يزيح همومنا أجمعين، والغم نسأل الله تعالى أن يذهب همومنا. طيب، لكن الحديث يا جماعة، الوصب التعب والنصب والهم والغم والشوكة، لما يبقى في إنسان مرفه خالص وقاعد كده على المسند وباللغه المصريه مجعوس، معاه ازاي؟ وقاعد في البيت طول النهار، كيف ياتيه التعب وكيف ياتيه الهم وكيف ياتيه الغم؟ مين اللي بيجيه الغم والهم والتعب والنصب والوصب والشوك؟ البطال ولا الشغال؟ ها؟ الشغال، يعني العامل. أنا متى أتعرض للشوك؟ لما بكون وأنا بشتغل. إذا كان نجار بيشد الخشبة كده دخل فيه شوكة خشبة، تمام؟ إذا كان حطاب بيجمع الحطب دخل فيه شوكة. إذا كان صاحب بساتين بيجمع البندقية دخل فيه شوك. يبقى اللي شغال ده هو اللي بيصاب ولا اللي قاعد في الراحة؟ يبقى الحديث ده في دعوة إلى العمل ولا لأ؟ في دعوة إلى العمل. اللي قاعد باشا في بيته ده منين هيجي له الهم؟ اما اللي بيتحرك بره مهموم بتحصيل الرزق، ومهموم بكفايه الاولاد، ومهموم بسداد ما عليه، ومهموم بزواج البنات، مش دي كله هم؟ اللي قاعد مع ايه مش مطلوب منه شغل خاص، هيجيب من اين ياتيه الهم؟ لذلك افهم، لا يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا هم ولا غم، حتى الشوكه يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. فالتكفير في حق العاملين أعلى، بتنزل له ذنوب. أما اللي قاعد عطلان ده عطلان في كل حاجة، عطلان في كل حاجة. واحد بيبعت سؤال يقول لي: عم الشيخ، أنا كنت شغال وقت أنا على المعاش، أنا طلعت على المعاش. نقول له: يا عم، معاش اللي زعلك؟ لا، مش انت المقصود. المقصود ان احنا نستحس ابنائنا اللي هم لسه في الزهور، واخد كليه وقاعد على قفا ابوه قاطم رقبه ابوه. ما تخف شويه عن ابيك، اطلع اشتغل باليوميه، مش عيب والله، والله ليس عيبا. لا، ما شوف، خد الكلام على نفسه. يعني انا هدفي استحس الشباب على العمل، اللي بيعمل مع متابعته لعبادته الله يكفر عنه ذنوبا أكثر من تكفيره لغيره، أكثر من تكفيره لغيره. لأنه هو لو اشتغل وتعب في الشغل يبقى ده نصب، ولو مرض بسبب الشغل يبقى ده وصب، ولو اهتم من أجل الرزق يبقى ده هم، ولو اهتم من أجل الأولاد والكفاية يبقى ده غم. وبعدين هو في الشغل لو دخل في ديش شغتاية يبقى ده شوكة. يبقى في كل حال من هذه الأحوال مكفر عنه ولا مكفر عنه، يبقى هو في نعمة وعافية. يبقى هو في نعمة وعافيه. طيب تعالى نبين كده الصحابة كانوا كيف كانوا يتعاملون مع البلاء. روى ابن أبي الدنيا رحمه الله تعالى من حديث أبي بردة، من يقول لي أبو بردة ده ابن من الصحابة ويأخذ جائزة. أبو بردة أبو اسمه إيه؟ أبو اسمه إيه؟ تأخذ جائزة على طول، جائزة فورية، جائزة فورية. أبو بردة ده ابن أبي موسى الأشعري، ابن أبي موسى الأشعري. إحنا عارفين لعبت الكورة وعيالهم لا ما كنتش هتقولها برضو، ما كنتش هتقولها. اعرف الصحابة على فكرة امتحان يوم الجمعة اللي جاي ده هم عارفين امتحاننا فين إن شاء الله. امتحان يوم الجمعة اللي جاي ده هيبقى فيه أسماء كثيرة من الصحابة. أقول لك عرف لي فلان، عرف لي فلان، عرف لي فلان، عايز أشوف كده اللي بيحضر الدرس يعني صاحي ولا مثل غيره. إن شاء تعالى إن شاء الله ما تقلقش. امتحان يوم الجمعة القادم إن شاء الله في أربع عمرات، أربع عمرات. ما هو الدرس اللي لما انتهى كتاب السيرة الدرس اللي قعد أربع سنوات، فلما انتهى واحد من أهل الخير يعني تبرع بأربع عمرات لإيه؟ للناجحين في الامتحان، للناجحين في الامتحان. هم امتحنوا امتحان الأسبوع الماضي وبقى امتحانين، امتحان الأسبوع اللي جاي وامتحان بعد أسبوع، بعد أسبوعين. الخلاصة الصحابة الكرام كانوا يتعاملون مع البلاء. من حديث أبي بردة رضي الله تعالى عنه عن أبي قال كنت عند معاوية. من معاوية؟ خالك ولا مش خالك؟ مولود رضي الله عنه. قال كنت عند معاوية رضي الله عنه وطبيب يعالج قرحة في ظهره وهو يتضور. يتضور معناها ايه؟ بتألم يعني. هو دك عمال يتك كده على القرحة ودك عمال يقول اي الى اخره. طيب قال كنت عند معاوية وطبيب يعالج قرحة في ظهره وهو يتضور، فقلت له لو بعض شبابنا فعل هذا ده كفينا، يعني بالتسويل البلدي يا ريت واحد كان مكانك غيرك، يا ريت جت في فلان. مش كده تبقى احيانا امهاتنا تقول كده، تقول يا ريت جت في فلان كان فلان اولى بيها. فهو بيقول له يعني يا ريت دي كانت في واحد من الشباب بتوعنا. فقال معاوية رضي الله عنه وارضاه ما يسرني أني لا أجده. يا سلام، قال له أنا فرحان باللي فيه. بقول أنا فرحان باللي فيه، يبقى كان بيفرح بالبلاء ولا كان بيفرض عليه؟ بيفرح بالبلاء. قال ما يسرني أني لا أجده، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم يصيبه أذى في جسده إلا كان كفارة لخطاياه. يبقى هو فرحان بالمرض. ليه؟ لأن المرض ده رسالة من مين؟ من الله. لو واحد حبيبك بعت لك جواب بتفرح به ولا بتقول خليك بعيد عني؟ طيب أما تحب الله تعالى؟ فإذا كنت تحب الله فهو الذي ابتلى. تفرح بالبلاء عندما يأتي ولا ترده؟ تفرح. قال ما يسرني أني لا أجده، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم يصيبه أذى في جسده إلا كان كفارة لخطاياه. وعند الحاكم في المستدرك من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وارضاه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وصب المؤمن كفارة لخطاياه. أي شيء يحدث لك استقبله برحابة صدر ورضا عن الله. ارضى عن ربك فيما ابتلاك به، يرضى الله عنك فيمحو خطاياك كلها. وعند مسلم في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وارضاه قال: لما نزل قوله تعالى: من يعمل سوءا يجز به، بلغت من المسلمين مبلغا شديدا، يعني شق عليهم الأمر، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: قاربوا وسددوا، ففي كل ما يصاب به المسلم كفارة حتى النكبة ينكبها أو الشوكة يشاكها. يبقى مطلوب الصبر والاحتساب، تصبر على ما ابتلاك الله به وتحتسب أجرك على الله وتدعوه بالفرج ولا تستعجل الفرج. الاستعجال معناها ايه؟ انا اطلب، لكن من الذي يحقق؟ الله تبارك وتعالى. انا اطلب الفرج ولا استعجل، مش اقول يا ربي ليه انت لسه ما فرجتش لي يا رب، ما فرجتش لي يا رب. ومين قالك انه ما فرجتش؟ لو انك تتبعت احوالك ستعلم علم يقين ان الله قد اتاك بالفرج. مش لازم المريض يشفى، ليس شرطا. ما هو لو ظل فيه المرض حتى مات، حتى مات بالمرض، مات وقد غفر الله له أم لا؟ نقول نعم إذا صبر ولم يعترض، إذا رضي وصبر نقول نعم. طب إيه رأيك اللي بيموت بالمرض ولا اللي بيموت من غير مرض؟ هل يستويان في الحكم ولا بيختلف في الحكم؟ يا شيخ محمد، سؤال: من مات في مرضه ومن مات في غير المرض، مرض وعوفي ثم مات فجأة، هل لهدف السؤال، هل يستويان في الحكم ولا يختلفان؟ هات لي مثال كده. اللي هيجيب مثال هياخد جايزة. الآن بالنسبة للبشر، بالنسبة لحالنا احنا هنا، يستويان ولا في خلاف في أحكام الشرع؟ طب أنا هقول أنا جايزة جبتي والله معايا، والله جايزة قوي، مين يقول له الجايزة؟ طب اسمع شوي، اسمع وانت تقول أحكامهم واحدة ولا مختلفة. لما نقول لك فلان مات وعليه صيام، أيقضي عنه أهله أم يطعم عنه أهله؟ كيف تجيب إذا سئلت؟ أي يبقى الوقت اختلف أهو، يبقى اختلف، لم يستوون كده. يبقى من مات في المرض ما عندوش فرصة يقضي، يبقى ده شرع إيه؟ شرع الإطعام، يقوم ده يطعم عنه. أما من مرض ثم عوفي عنده فرصة القضاء ولا لم يقضي فمات، يبقى ده عليه صيام ولا عليه إطعام؟ عليه صيام، لأنه عوفي بعض المرض ثم مات فجأة، كان عنده فرصة يقضي، فهذا عليه صيام، هذا يصوم عنه أهله. أما من ظل في المرض حتى مات لم يعطى فرصة للقضاء، ومن ثم هذا إن مات يطعم عنه إيه؟ يبقى استوى ولا اختلف؟ أم حسن استوى ولا اختلفوا؟ استوى ولا اختلفوا؟ السماعة دي عاملة صدى من السبعين، هم كده استوى ولا اختلفوا؟ اختلفوا. إذن البلاء يذهب بالذنوب ويرفع الدرجات كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى السلام. والبلاء كالنار بالنسبة للحديد، إذا ما على الصدأ الحديد وأدخلته النار يخرج بالصدأ ولا بغير صدأ؟ كذلك المؤمن إذا ما عانق البلاء وارتضى قسمة الله فيه يذهب البلاء بذنوب المؤمن. في الحديث الذي في الصحيحين أن النبي صلوات الله وسلامه عليه قال: إذا كان العبد أو إن العبد إذا كان على طريقة حسنة من العبادة ثم مرض قيل للملك الموكل به: اكتب له مثل عمله إذا كان طليقا حتى أطلقه أو أكفته إليه. بشار الإنسان كان يبدأ يومه بالفجر في الجماعة، وكان لا ينقطع عن أرحامه، وكان كل ليلة إما أن يذهب إلى مريض ليعوده، أو إلى يعني متقاطعين فيصل بينهما، وكان له حالة كويسة كده، كان مشاعش في الطاعة. وبعدين وهو ماشي في يوم توك توك خبطه من ورا، بعديها نام في البيت سنة كاملة علاج وتعب. هذه السنة الكاملة الملائكة تكتب له جميع أعماله التي كان يعملها يوم أن كان معافى طليقا. شفت بقى زي شفت الفضل، ما غاب يوما عن الفجر حتى هو نام في البيت، هو نام في البيت بياخذ أجره كاملا، بياخذ الأجر، أجر التكفير وأجر الرفع وأجر الإزاحة، ياخذ الأجر كاملا. وبعدين بياخذ أجر صلة الرحم وأجر إصلاح ذات البين وأجر عيادة المرض، بياخذ كل الأعمال اللي كان بيعملها أيام العافية بيأخذها كاملة وهو محبوس في البيت. إيه؟ محبوس في البيت مريض. يبقى الحديث وضحه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن العبد إذا كان على طريقة حسنة من العبادة ثم مرض قيل للملك الموكل به: اكتب له مثل عمله إذا كان طليقا حتى أطلقه من المرض أو حتى أكفته إليه أو حتى أتوفاه. لو ظل في البيت 50 سنة طريح الفراش أجره بياخده كاملا. أبعد هذا فضل؟ يبقى الأعمال عند الله لا تضيع، والله قال في القرآن: ولن يتركم أعمالكم. واعلموا بارك الله فيكم أن الله تعالى قال في حديثه القدسي: إذا ابتليت عبدي المؤمن فلم يشكني إلى عواده أطلقته من إساري ثم أبدلته لحما خيرا من لحمه ودما خيرا من دمه ثم يستأنف العمل. أدب المؤمن مع البلاء، أدب المؤمن مع البلاء أن يرضى به وأن يحمد الله تعالى عليه وألا يشكو الخالق إلى المخلوق. أما اللي ما كل واحد يدخل يقول له الحمد لله على السلامة، يقول له على إيه؟ هو مش عارف ربنا مصدق ليه؟ ربنا يصدق هو كان مين هو يعني؟ هو إله يعني؟ نعوذ بالله، هو إله واحد يصدق بأي سبة يعني؟ يقول لك ربنا مصديني، ربنا مش شايف غير أني بس، يعني هو غير قانع ولا راضي بالقضاء ومن ثم بيشكو الله إلى خلقه. هذا بلاء الله نافذ وهو عليه وزر وليس له أجر. أما اللي بيرضى بالبلاء ويقنع ويرضى عن الله في في في في في قدره يرفع الله درجته ويعلي منزلته ويطهره من ذنوبه ويجعل مرضه يعني مفسرا للأعمال الصالحة يجازى عليها إلى يوم القيامة. نتوقف حتى لا نطيل.